بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الشتاء والصيف الشتاء والصيف الشتاء والصيف الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف من خوف من خوف من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف